منذ زمن تعرف وسائل الإعلام بأشكالها خارج البلاد الإسلامية إلى ظهور المرأة بميدان الرجل أو بميدان الرجل للتقدم، ثم تلك صفوف بلدنا بالدعوة. هل تصور المرأة في تحريرها حاليا تصور تخلفا للأمة؟ وهل يدوم سكوت العلماء حتى تشتد رزعة المرأة إلى ما لا يعمل عقباه؟ وهذا دائما يجرؤ الأعداء ويستغل الأعداء جهل الجاهلين وجهل كبير الشباب فينشرون بينهم هذه الدعوة إلى ظهور المرأة وبروزها في ميدان العالم بين الرجال وفي المدارس وفي كل مكان مع الصبي صفا جنبا إلى جنب حتى تكبر الدرجة ويظلم الفساد وتنحدر الأخلاق إلى أخلاق ساجنة أخلاق مهيبية. هذه مقاصد وأعداء الله، والواجب هو بقاء المرأة على حالها الإسلامية تكون في بيتها معلمة لأولادها وأطفالها مساعدة لبيتها ومعتنة لزوجها، وإذا كان عندها فضل تنفع المسلمين في تعليم البنات في مدارس البنات في الطب وتمرير للنساء فيما يتعلق بالنساء. هذه حدودها، وبهذا يكون لها النجاة ويكون لشعبها ومجتمعها خير وخير وصلاح. أما إذا خالط الشباب بمكاسبهم في مجتمعاتهم وصاروا قلنا كاتبات في المكاتب وقد يكون هناك من الناس وتعمل جنبا الى جنب الرجل صار ذلك الفساد وصار الخراب والسرقه. فلا حول ولا قوه الا بالله.